الحمد لله على نعمه التي لا تحصر، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير البشر، وعلى آله وصحبه إلى يوم المحشر. نتابع كلامنا عن سيدنا إدريس عليه السلام. عاش سيدنا إدريس عليه السلام يعلم الناس شريعة الإسلام وأحكام دين الله، مع أن الناس الذين كانوا في زمانه كانوا مسلمين مؤمنين يعبدون الله تعالى وحده ولا يشركون به شيئا، واستمر الأمر على هذه الحال إلى أن ظهر إبليس اللعين للناس في صورة إنسان ليفتنهم عن دين الإسلام، وأمرهم أن يعملوا صورا وتماثيل لخمسة من الصالحين كانوا معروفين بين قومهم بالمنزلة والقدر والصلاح، فأطاعوه وعملوا لهم صورا وتماثيل. ثم لما طالت الأيام ظهر لهم مرة أخرى في وقت كثر فيه الجهل والفساد في الأرض، وأمرهم أن يعبدوا هذه التماثيل والأصنام الخمسة، فأطاعوه وعبدوهم واتخذوهم آلهة من دون الله وصاروا كافرين مشركين. وكان ذلك بعد وفاة نبي الله إدريس عليه السلام بمدة، ولم يكن في ذلك الوقت نبي. قال الله تعالى حكاية عن هؤلاء الذين عبدوا هؤلاء التماثيل التي كانت صورا لخمسة من الصالحين: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. فسيدنا إدريس عليه الصلاة والسلام عاش تتمة الألف سنة بعد سيدنا آدم على الإسلام، هو ومن اتبعه ومن كان معه يدعو المسلمين الذين كانوا في زمانه إلى تطبيق شريعة الله وأداء الواجبات واجتناب المحرمات، وأخذ ينهى عن مخالفة شريعة الإسلام، فأطاعه بعضهم وخالفه بعض، فنوى أن يرحل فأمر من معه أن يرحلوا معه عن وطنهم العراق، فثقل على هؤلاء الرحيل عن وطنهم، فقالوا له: وأين نجد مثل بابل إذا رحلنا؟ وبابل بالسرياني النهر، كأنهم عنوا بذلك دجلة والفرات. فقال لهم: إذا هاجرنا لله رزقنا غيره، أي بلدا غيره. فلما خرج سيدنا إدريس عليه السلام ومن معه من العراق ساروا إلى أن رأوا النيل، ورأوا واديا خاليا، فوقف سيدنا إدريس على النيل وأخذ يتفكر في عظيم قدرة الله سبحانه ويسبح الله سبحانه وتعالى. أقام سيدنا إدريس عليه الصلاة والسلام ومن معه في مصر يدعو الناس للالتزام بشريعة الله، وكانت مدة إقامته في الأرض كما قيل 82 سنة، ثم رفعه الله إلى السماء ثم توفاه على هذه الأرض، وكون وفاته على الأرض هو الصحيح. ولسيدنا إدريس عليه السلام مواعظ وآداب اشتهر بها بين قومه وأهل ملته، فقد دعا سيدنا إدريس عليه السلام إلى دين الله وإخلاص العبادة له، وإلى الالتزام بالشريعة، وإلى تخليص النفوس من العذاب في الآخرة بالعمل الصالح، وحض على الزهد في هذه الدنيا الفانية الزائلة والعمل بالعدل وعدم الظلم، وأمرهم بالصلاة وبينها لهم، وأمرهم بصيام أيام معينة من كل شهر، وأمرهم بزكاة الأموال معونة للفقراء، وشدد عليهم في الطهارة من الجنابة، وحرم عليهم الخمر والمسكر من كل شيء من المشروبات، وشدد فيه تشديدا عظيما. وقيل جعل لقومه أعيادا كثيرة في أوقات معروفة، وقيل كان في زمانه 72 لغة يتكلم الناس بها، وقد علمه الله تعالى لغاتهم جميعا ليعلم كل فرقة من قومه بلغتهم، كما قال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وقيل إنه علم قومه العلوم، وإنه أول من استخرج الحكمة وعلم النجوم، فإن الله سبحانه وتعالى أفهمه أسرار الفلك وتركيبه، وأفهمه عدد السنين والحساب، وقيل إنه أول من نظر في علم الطب، وأول من أنذر بالطوفان، وأول من رسم لقومه قواعد تمدين المدن. واشتهر سيدنا إدريس عليه الصلاة والسلام بالحكمة والمواعظ المؤثرة، فمن حكمه عليه الصلاة والسلام: الصبر مع الإيمان بالله يورث الظفر. وقد قيل إن هذه الحكمة كانت منقوشة على فص خاتمه، ومنها: إذا دعوتم الله فأخلصوا النية، وكذا الصيام والصلوات فافعلوا، أي أخلصوا النية لله تعالى في الدعاء والصيام والصلوات. ومنها: تجنبوا المكاسب الدنيئة. ومنها: من أراد بلوغ العلم والعمل الصالح فليترك من يده أداة الجهل وسيئ العمل. ومنها: حياة النفس الحكمة. ومنها: لا تحلفوا بالله كاذبين. وروي أن سيدنا إدريس عليه الصلاة والسلام جاءه مرة إبليس في صورة إنسان، وكان سيدنا إدريس يخيط، وفي كل دخلة وخرجة يقول: سبحان الله والحمد لله. فجاءه إبليس اللعين بقشرة وقال له: الله تعالى يقدر أن يجعل الدنيا في هذه القشرة؟ فقال له سيدنا إدريس: الله تعالى قادر أن يجعل الدنيا في سم هذه الإبرة، أي ثقبها، ونخس بالإبرة في إحدى عينيه وجعله أعور، وهذا ليس ثابتا من حيث الإسناد. وأما قول سيدنا إدريس عليه السلام: الله قادر أن يجعل الدنيا في سم هذه الإبرة، أراد به أن الله تبارك وتعالى قادر أن يصور الدنيا أصغر من سم الإبرة ويجعلها فيها، أو يجعل سم الإبرة أكبر من الدنيا فيجعلها، أي الدنيا، في سم الإبرة، لأن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير. وإنما لم يفصل له سيدنا إدريس عليه الصلاة والسلام الجواب لأنه معاند، ولهذا عاقبه على هذا السؤال بنخس العين. ذكر هذه القصة الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني في كتابه الترتيب في أصول الفقه. وأقام سيدنا إدريس عليه الصلاة والسلام في العراق وفي مصر يدعو إلى دين الإسلام، وجاهد في سبيل الله وصبر في الدعوة إلى الله الصبر الجميل، وتحمل من قومه الكثير وهو يدعوهم إلى الالتزام بالشريعة وبطاعة المولى سبحانه وتعالى وعدم معصيته. ثم رفعه الله تبارك وتعالى إلى السماء كما قال الله تعالى في حق إدريس عليه الصلاة والسلام: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. وقد اختلف المؤرخون في السماء التي رفع إليها سيدنا إدريس عليه السلام، فقد روي عن ابن عباس أنه قال في تفسير الآية: إن الله رفعه إلى السماء السادسة فمات بها. وروي عن مجاهد في قوله تعالى: ورفعناه مكانا عليا، قال: السماء الرابعة. والصواب أنه عليه الصلاة والسلام مات على هذه الأرض كما تقدم، وأما أنه لم يزل في السماء السادسة فغير معتمد، وذلك لقول الله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فأخبر أن الإنسان خلق من هذه الأرض وتكون نهايته بعد الممات إليها، ومنها يبعث يوم القيامة. والله تعالى هو العليم الحكيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.